عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 31 من مجالس قراءة كتاب نيل الأوطار للإمام العلامة محمد بن علي الشوكاني رحمه الله. وصلنا إلى الباب 9 من أبواب أحكام التخلي، والذي عنوانه باب ما جاء في البول قائما. كنا قد قرأنا في الدرس الماضي شيئا منه بدون تعليق، واليوم بمشيئة الله تعالى نقرأ الباب من أوله. يقول: باب ما جاء في البول قائما. وفيه الحديث 97. يقول الإمام المجد صاحب المتن، صاحب متن المنتقى، يقول عن عائشة رضي الله عنها قالت: من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوا؟ ما كان يقول إلا جالسا. من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوا؟ ما كان يقول إلا جالسا. في شيء رواه الخمسة إلا أبا داود. وقال الترمذي: هو أحسن شيء في هذا الباب وأصحه. وهذا الحديث كما سترون إن شاء الله تعالى حديث صحيح. قال الترمذي: وفي الباب عن عمر وبريدة. الإمام الترمذي يعني كتابه رحمة الله عليه فيه خصائص عظيمة وفيه نفائس، ومن ضمن خصائصه ونفائسه أنه يذكر في الباب بعض الأحاديث التي رويت عن الصحابة الكرام، ولا يذكر الحديث، وإنما يقول: وفي الباب عن فلان وعن فلان وعن فلان. واعتمد كثير من أهل العلم لتخريج هذه الأحاديث التي ذكرها الإمام الترمذي. والإمام المبارك فوري في كتابه المسمى بتحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي يذكر ويشترط على نفسه من ضمن شروط شرحه أنه يقوم بتخريج هذه الأحاديث التي أشار إليها الإمام الترمذي، إنما يقول وفي الباب. وكذلك من خصائصه ومن نفائس هذا الكتاب أنه يذكر أقوال أهل العلم، يعني هو كتاب حديث، هو كتاب حديث، ومع ذلك يذكر أمورا فقهية في ذكره أو بعد ذكره لهذه الحديث، كما كان يفعل شيخ الإمام البخاري في الصحيح. قال الترمذي يعني بعد أن ذكر أن هذا الحديث هو أحسن شيء في هذا الباب وأصحه، قال الترمذي: وفي الباب عن عمر وبريدة. حينما يقول وفي الباب عن عمر، يعني حديث عن عمر شاهد هذا الحديث، وكذلك عن بريدة. هذه الأحاديث مطلوب من أهل العلم أن يقوموا بالاطلاع عليها وببيان أسانيد هذه الأحاديث، لكي نعرف هذه الأحاديث من قسم المقبول أو من قسم المردود، فلا بد من تحقيق القول في هذه الأحاديث. ولذلك نجد الإمام الشوكاني رحمة الله عليه يذكر الأحاديث التي أشار إليها الإمام الترمذي في جامعه، فيقول: قال الترمذي وفي الباب عن عمر وبريدة. قال: وحديث عمر، يعني الذي أشار إليه الترمذي، إنما روي من حديث عبد الكريم ابن أبي مخالب عن نافع عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنه قال: رآني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبول قائما، فقال: يا عمر لا تبول قائما، فما كنت قائما بعدك. خذوا بالكم هذا الحديث الذي هو عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حديث لو صح لكان مختلفا عن حديث الباب، لان حديث الباب تتحدث فيه السيده عائشه عن علمها هي، تتحدث عن علمها ان النبي صلى الله عليه وسلم ما راته يقول قط، فحينما بالغت وقالت بس اعتقدت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغ قائما فلا تصدقوه، ما كان يقول الا جالسا هذا الكلام فيه ما فيه. وهناك احاديث ثبتت ان النبي صلى الله عليه وسلم بالغ قائما، وبناء على ذلك كيف نوفق بين هذا التعارض بين قول عائشه وبين ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لابد من ان نخرج من هذا الاشكال، والقواعد عند اهل العلم تنقذنا في هذا الباب. القاعده ان من حفظ حج على من لم يحفظ، من علم حجه من علم يصبح حجه على من لم يعلم. فالسيده عائشه حدثت عن علمها وهي لم تكن تصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في اسفاره وفي كل اموره، وانما هي تتحدث عما رات بعينيها. غايه الامر انها بالغت فقالت من حدثكم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه، ما كان يقول الا جالسا. ليس معنى ذلك فلا تصدقوه يعني كذبوه، فان الصحابه لا يكذب بعضهم بعضا، وانما التصديق بمعنى التخطيط، يعني الصدق بمعنى ضد الخطا، يعني الكذب بمعنى الخطا كما يقول ابن عباس في صحيح الامام البخاري، كذب نوح الاتكالي، كذب نوح الاتكالي، كذب، فكلمة كذب بمعنى ايه؟ لأن الكذب ما هو الكذب؟ الكذب هو أن تخبر بخلاف الواقع، فمن كذب وكان قاصدا لأن يخبر بخلاف الواقع كان كاذبا، وكذبه هذا إثم، ومن حدث بخلاف الواقع وكان مخطئا غير يعني قاصدا غير قاصد لأن يحدث غير قاصد لأن يحدث بخلاف الواقع فهذا مخطئ ولا كاذب؟ مخطئ. ومع ذلك كلمة الكذب تشمل الاثنين، فهذا كذبه عن وهو آثم، وذاك كذبه عن ظن وهو مخطئ. وكذلك في قضية النسيان، يعني نجد أن النسيان، ما هو النسيان؟ النسيان هو الترك، فمن تركك عامدا قاصرا يقال عليه نسيك، ومن نسيك بدون قط وبدون عمد وانما عن غفله فهذا يسمى ايضا نسيك. وهذا هو هذا حل الاشكال في تفسير قول الله تبارك وتعالى نسوا الله فنسيه. هل الكفار الذين نسوا الله نسوه عن غفلة، أم نسوا الله عز وجل عن عبد وعن ترك؟ فأطلبوا بالنسيان اللي هو الترك. اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا، هل هم غفلوا عنه ونسوه كالنسيان الذي لا يؤخذ الإنسان منا به أبدا؟ ولذلك ينفي الله عز وجل عن نفسه النسيان ويثبته، فحينما ينفيه سبحانه وتعالى يقول وما كان ربك نسيا، فالله عز وجل لا يغفر ابدا ولا يترك نسياننا. يعني انا انسى لانني بشر اخطئ في امور كثيره من الممكن ان اغفل عنها وانساها، تقول لي لماذا لم تاتي في اليوم الذي وعدت؟ اقول يا انا نسيت. هذا النسيان لا يجوز في حق الله عز وجل، ولكن لو تركتك عن عمد واهملتك هذا نسيان ايضا، لغه يسمى نسيانا، فمطلق الترك يسمى نسيانا. فهذا يجوز في حق الله ان يترك الكفار في النار سبحانه وتعالى عن علم لا عن غفله سبحانه وتعالى. فيقول اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا، نسوا الله فنسيكم، مع ان هذا النسيان لم يكن كنسياننا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن امتي الخطا والنسيان وما استكرهوا عليه. فهذا النسيان الذي قال عنه موسى عليه السلام للقدر لا تؤاخذني بما نسيت ولا تفرقني من امري عسرا، فهذا وما انسانيه الا الشيطان ان اذكره، فهذا النسيان لا يجوز في حق الله عز وجل، ولكن النسيان بمعنى الطرق هذا جائز في حق الله سبحانه وتعالى. واضح؟ وبذلك نستطيع أن نفر مما ذكره بعض أهل البلاغة في هذا الباب وسموه من باب المشاكلة، هذا من باب المشاكلة. لا، كلمة النسيان بمعنى الطرق، وكذلك كلمة الايه؟ كلمة الكذب. فتقول السيدة عائشة: من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه. لا تقصد هنا التكذيب، وإنما تقصد ماذا؟ التحقيق، ما كان يقول إلا جاهل. هذا الحديث حينما يعارض حديث عمر، لو صح حديث عمر، حديث عمر هذا يوافقه، نعم يوافقه لا يعارضه، ولكن حديث عمر لو صح لكان أقوى في الاستدلال، لأنه من قول الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال لعمر وقد رآه يدور قائما: يا عمر لا تبول قائما. أنا آخر صلى الله عليه وسلم عن البول قائما، يقول عمر: فما بلت قائما بعد. قال الترمذي: وإنما رفع هذا الحديث عبد الكريم ابن أبي المخارق، وهو ضعيف عند أهل الحديث، وهو ضعيف عند أهل الحديث. من عبد الكريم ابن أبي المخارق؟ ضعيف عند أهل الحديث، ضعف أيوب السختياني وتكلم فيه. وروى رسول الله عن نافع عن ابن عمر: ما قلت قائما منذ أسلم. يبقى الخبر هذا الذي رواه عبيد الله عن نافع عن ابن عمر، عن ابن عمر يعني عن عمر، أن عمر قال: ما قلت قائما منذ أسلم. واضح؟ الكتاب فيه عن ابن عمر يعني عن عمر، فإن عمر قال: ما قلت قائما منذ أسلم. هذا رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح، ويقابله أمر آخر ثبت عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، أخرجه أيضا ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن زيد رضي الله عنه يقول: رأيت عمر بال قائما. وذلك عمر ثبت عنه أنه قال: ما بلت قائما منذ أسلم. وهذا بالإسناد الصحيح رواه ابن أبي شيبة، ويقابله العكس ما أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن زيد رضي الله عنه يقول: رأيت عمر بال قائما. الشيخ الألباني يعلق على ذلك بقوله: ولعل هذا وقع من عمر بعد قوله المتقدم، يعني بعد أن قال، كيف نوفق بين القولين؟ إذا بعد أن قال عمر: ما قلت قائما منذ أسلمت، وصادق، ثم بعد ذلك بدأ له أمر آخر فزال قائما فرآه زيد رضي الله عنه فحدث بما علم وبما رأى. خد بالك، احنا عاوزين نفهم كيف يستدل أهل العلم بهذه النصوص، وكيف هذا هو الغرض من هذه المجالس في شرح هذا الكتاب النفيس. فالغرض ليس هو دراسة الفقه فقط، وإنما كيف نفهم منازع أهل العلم، وكيف كانوا يوفقون بين النصوص، وكيف كانوا يستدلون بالأدلة. ولذلك نقول إن أمثال هذه الأمور في قضايا التخلي وأحكامها، قضايا التخلي وأحكام التخلي، كلها ممكن أن تدرس في جلسة واحدة، ولكن القضية قضية فهم لاستدلالات أهل العلم. يقول الشيخ الألباني رحمه الله عليه: ولعل هذا وقع من عمر بعض قولين متقدمين، يعني بعد أن قال: ما بلت قائما منذ أسلمت، بعد ذلك بدا له شيء. يقول عبد الشيخ الألباني: يقول وبعدما تبين له أنه لا شيء في البول قائما، يعني علم أنه لم يصح شيء عن سبيل الله وسلم، فبال قائما فرآه زيد فحدث بما رأى. يبقى هذا بالنسبة لحديث عمر، فإن حديث عمر ثبت عنه أنه قال: ما بلت قائما منذ أسلمت، ورؤيا رضوان الله عليه يبول قائما. أما قوله رآني النبي صلى الله عليه وسلم أنا أبول قائما فقال: يا عمر لا تبول قائما، فهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويبقى الكلام كله، يصبح الكلام كله في الموقوف على عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ولذلك قال الإمام الشوكاني: وروى عبيد الله عن نافع عن ابن عمر، يعني عن عمر: ما قلت قائما منذ أسلمت، قال: وهذا أصح من حديث عبد الكريم، لأن حديث عبد الكريم حديث ضعيف كما رأيتم، وعلته هو عبد الكريم ابن ابي المخالف. هذا بالنسبة لحديث عمر الذي قال الترمذي وفي الباب عن عمر. اما حديث بريدة فامره كما سنخبرك ان شاء الله تعالى. يقول: وحديث بريدة في هذا غير محفوظ، حديث غير محفوظ، وهو بلفظ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من الجفاء، ان يبول الرجل قائما او يمسح جبهته قبل ان يفرغ من صلاته او يكوخ في سجوده. ورواه البزار. هذا الحديث عن بريدة يرفعه الى النبي صلى الله عليه واله وسلم، يرفعه الى النبي صلى الله عليه واله وسلم. وهذا الحديث كما رايتم غير محفوظ. من الذي قال غير محفوظ؟ الامام الترمذي. والامام الترمذي في ذلك يتبع شيخه الامام البخاري رحمه الله عليه، لان بعض اهل العلم نظر في ظاهر اسناد هذا الحديث كما جاء عن الهيثم في مجمع الزوائد، وقال رجاله رجال صحيح، رجال الحديث رجال صحيح. وبينا قبل ذلك نقلا عن اهل العلم من العلماء الكبار في هذا الشأن ان قولة العالم المحدث او الحافظ عن حديث من رجاله الثقات او رجاله رجال الصحيح ليس تصحيحا للحديث، وانما معنى ذلك ان الحديث ظاهره الصحة لكنه لم يتفرغ، هذا العالم الذي قال هذه المقولة لم يتفرغ لدراسة متابعة الحديث وشواهده والنظر في العلم، ولذلك هو حكم على ظاهر الإسلام. ولذلك قال المجارح السوري في تحفة الأحوذي، قال العيش في شرح البخاري في قول الترمذي في هذا غضب، يعني بعد أن قال الإمام الترمذي هذا غير محفوظ علق عليه البدر العيش الذي قام بشرح الإمام البخاري، وقال في هذا غضب لأن البزار أخرجه بسند صحيح. وكذلك قال الهيثمي قال رجال رجال الصحيح. فرد المبارك سوري بقول الترمذي من أئمة هذا الشأن، من الأئمة، ولا يعني لا يقول هذا حديث غير محفوظ هكذا، مع أن ظاهر إسناد الحديث الصحة. فإن كان البزار قد رواه بإسناد صحيح فإن الترمذي يعلم ذلك، فيقول الترمذي من أئمة هذا الشأن. فقوله حديث بريدة في هذا غير محفوظ يعتمد عليه، وإن إخراج البزار حديثه بسند ظاهره الصحة لا ينافي كونه غير محفوظ، لا ينافي كونه غير محفوظ، يكون ظاهر إسناد الصحة، لأن هو غير المحفوظ يعني إيه؟ يعني الحديث الشاذ، مش كده ولا أو الحديث موضوع. طب ما هو الحديث الشاذ ظاهره الصحة، مش كده ولا لا؟ ظاهر الإسناد الصح، رواه الثقة عن الثقة، لكن الثقة خالف من هو أوثق منه. وهذا ما بينه الشيخ الألباني رحمة الله عليه، وأحاول إن شاء الله تعالى أن أبين لكم ما ذكره الشيخ الألباني رحمة الله عليه في هذا الحديث في كتابه المعروف باسم إرواء الغيب. الحديث قال عنه الإمام البخاري مضطرب، يبقى البخاري قال غير محفوظ نظرا لاضطرابه. الشيخ الألباني يبين اضطراب هذا الحديث فيقول: ووجه الاضطراب أن قتادة والجريرية رواياه عن ابن بريدة عن ابن مسعود موقوفا عليه، يعني الحديث روي موقوفا وروي ايه مرفوعا، فقتادة والجريري رواياه موقوفا عن ابن بريدة عن ابن مسعود موقوفا كما تأتي. وخالفهما سعيد ابن عبيد الله الثقفي فقال عن عبد الله بن بريدة عن أبيه مرفوعا كما رأيت. ولولا أن الشكل الألباني بيقول إيه، ولولا أن الثقفي هذا فيه بعض الضعف لحكمنا على حديثه الصحة كما فعل العيني في شرح البخاري، ولكن قال الدارقطني فيه ليس بالقوي، يحدث بأحاديث يسندها وغيره يوقفها، يعني يرفع أحاديث غيره من الثقات يجعلها موقوفة. قال ولذلك أورده الذهبي في الميزان لدل اعتداله. وقال الحافظ عن حجر في صدوق ربما وهم. فقال الشيخ الألباني فمثله فمثل هذا لا يحتمل ما قالت فيه غيره ممن هو أوثق منه وأكثر كما هو الحال في هذا الحديث والله أعلم. هذا برقم 59 في إرواء الغريب. فالشيخ الألباني بيّن وجه الاضطراب ووجه قول ووجه مقولة الإمام الترمذي غير محفوظ. بيّن لنا معنى كلمة غير محفوظ. نعود إلى قراءة الشرح مرة أخرى. يقول وحديث جريج في هذا غير محفوظ وهو بلفظ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من الجفاء: أن يمر الرجل قائما أو يمسح جبهته قبل أن يفرغ من صلاته أو ينفخ في سجوده. ورواه البزار. وفي إسناد حديث الباب، فهنا بقى سيعود إلى الكلام عن حديث من؟ السيدة عائشة. كل الكلام اللي كنا بنشرحه ده كان في بيان مقولة الترمذي. قال الترمذي وفي الباب عن عمر وهريرة. بعد ذلك سيرجع إلى تحريك حديث السيدة عائشة اللي هو حديث الباب. يقول وفي إسناد حديث الباب شريك ابن عبد الله. شريك ابن عبد الله هذا كما يقول الحافظ في تقريب التهذيب صدوق يخطئ كثيرا، تغير حفظه منذ ولي القضاء في الكوفة، وكان عادلا فاضلا عابدا شديدا على أهل البدعة. خذوا بالكم يعني خذوا بالكم جيدا، ليس معنى أن أهل الحديث يضعفون أحدا من الرواة معنى ذلك أن هذا الرجل دائما يكون غير عقل. لا أبدا، الرجل عقل من ناحية الديانة، رجل ورع، رجل فاضل. ولكن هنا الخطأ في الإيه؟ في الضبط وفي الرواية وفي الإتقان. هذا الأمر لا يدينه، يعني ليس المقصود من هذا الكلام أنهم يبدعون الرجل أو ينزلونه عن منزلة أهل العلم الفضلاء أبدا. فكم من عالم عظيم ورع فقيه كان شديدا على أهل البدع، علما في التفسير وفي الحديث وفي كذا وفي كذا من باب الفقه، ولكنه في باب الرواية يضعف. فالرواية شيء آخر، واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك ومن هذا الباب ما تكلم فيه بعض الناس عن الإمام أبي حنيفة، لأن بعض الناس حينما يجدون أهل الحديث يتكلمون في حفظ الإمام أبي حنيفة في الحديث، هذا الكلام يجعلهم يسرون، والبعض يظنون أن هذا فيه اتهام لديانة الإمام أبي حنيفة. أبدا، الإمام أبو حنيفة من الأئمة الذين أجمع أهل العلم وأهل الإسلام على إمامتهم، وهم ممن قال الرسول صلى الله عليه وسلم في شأنهم يحفظ هذا العلم من كل قلق عدوله، فهؤلاء عدول هذه الأمة رضي الله عنهم جميعا. فيقول شوف كلام الإمام الحافظ صدوق يخطئ كثيرا، تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة، يعني كان قاضيا فلما تولى القضاء تغير حفظه نظرا لاهتمامه بقضايا الحكم بين الناس. قال وكان عادلا، يعني يحكم بالعدل بين الناس، فاضلا عابدا شديدا على اهل البدع، كمان من اهل السنه شريك. فلما تجد حديثا يقولون فيه شريك ويضعف الحديث، يضعف الحديث من اجل شريك، لا تحمل على شريك هذا، فانه علم من اعلام هذه الامه رضي الله عنه. فاقول وفي اسناد حديث الباب شريك ابن عبد الله، وقد اخرج له مسلم واحد. الإمام مسلم أخرجه، يبقى من الرجال الصحيح. يقال لا، هناك رجال أخرج له مسلم أو البخاري في الأصول، فهؤلاء يحتج بهم، وهناك رجال احتج بهم صاحب الصحيح سواء البخاري أو الإمام مسلم، يكونون قد أخرجوا لهم في الإيه؟ في المتابعة. يقول وقد أخرج له مسلم في المتابعات، المتابعات ليست كالإيه؟ كالأصول. يقول وقد روي عن عبد الله بن مسعود انه قال من الجفاء ان يقول الرجل قائما. هذا هو الذي ثبت عن هريره عن ابن عباس عن ابن مسعود، وليس مرفوعا الى النبي صلى الله عليه واله وسلم. قال وقد روي عن عبد الله بن مسعود انه قال من الجفاء ان يبور الرجل قائما. الامام الترمذي علق هذا الخبر في سننه بدون اسناد، ولذلك علق الشيخ احمد شاكر بقوله هذا الاثر معلق بدون اسناد. وقال المبارك فوري في تحفة الاحوال لم اقف على من وصله. فالشيخ الالباني تعقب هنا بقوله قلت وقد وقفنا والحمد لله على من وصله موقوفا ومرفوعا. اما الموقوف فاخرجه البيهقي في السنن الكبرى عن قتادة عن ابن بريدة عن ابن مسعود انه كان يقول اربع من الجفاء ان يبول قائما وصلاة الرجل والناس يمرون بين يديه وليس بين يديه شيء يستره ومسح الرجل التراب عن وجهه وهو في صلاته مش يمسح بعد الصلاة وهو في صلاة وأن يسمع المؤذن فلا يجيبه في قول أربع من الجفاء. وقال وكذلك رواه الجريري عن ابن بريدة عن ابن مسعود قلت الشيخ الألباني فهو عمل صحيح موقوفا يبقى ده اللي صح موقوفا. أما المرفوع فهذا ما قال عنه البخاري فيه اضطراب وقال عنه الترمذي غير محفوظ وذكرنا لكم السبب في ذلك وهو الاضطراب الناشئ عن رواية بعض العلماء الذين فيهم كلام. نعم سعيد يقول بعد ذلك سيبدأ يتكلم بعد تخريج هذه الأحاديث سيبدأ لكي يتكلم في فقه الأحاديث. يقول والحديث يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان الحديث عائشة بقى نتكلم عن الحديث الأصل حديث الباب واخدين بالكم ولا لا. والحديث يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يبول حال القيام بل كان هديه في البول القعودة فيكون البول حال القيام مكروها. لماذا لم نقل محرما؟ يعني حديث عائشة بتقول ما كان يبول إلا جالسا فيقال فيكون البول حال القيام محرما ولا مكروها؟ مكروها لأنه في مخالفة الهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. لكن متى يحرم؟ التحريم بنص. شوف فقه العلماء وورع العلماء حتى ولو لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما على الإسلام. هل يأتي إنسان بدون دليل ويقول هذا محرم من أجل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله هذا خطأ؟ يعني بل قد يقول قائل ولكن البول قائما بدعة. نقول لا، البدعة في عبادات لا تكون واخدين بالكم. البدعة تكون طريقة مقترحة شريعة تضاف الشرعية ولكن هذا في أفعال الناس واحد بال قائما غاية الأمر يكون إيه مقروه لكن ليس بمحرم لأنه لم يثبت في ذلك نهي. لكن لو ثبت النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصرف من التحريم إلى الكراهة لكان دليلا على التحريم. لكن عدم فعل النبي صلى الله عليه وسلم واستمرار في البول جالسا لو ثبت فقط ولم يأتي أي دليل على أنه بال قائما هذا يدل على ماذا؟ يدل على الكراهة فقط. واضح الكلام؟ قال فيكون البول حال القيام مكروها ولكن قول عائشة بهذا لا ينفي إثبات من أثبت وقوع البول منه حال القيام كما سيأتي من حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى سباطة قوم فبال قائما صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى كلامها هنا سيدة عائشة لو لم يكن في الباب غيره لقلنا بالقرار ولكن قولها هذا لا ينفي إثبات من أثبت وقوع البول منه حال القيام لأن من علم حج على من لم يعلم ومن حفظ حج على من لم يعقل. فهي تحدثت عن علمها في داخل البيت وحذيفة وغيره تحدثوا عن ايه؟ عما رأوا بأعين خارج البيت وكلهم صادقون في رواياتهم عن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال ولكن قول عائشة هذا لا ينفي إثبات من أثبت وقوع البول منه حال القيام كما سيأتي من حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى سباطة قوم فبال قائما. هذا سيأتي بالتفصيل إن شاء الله تعالى كحديث مذكور كأصل أصول هذا الباب. ولا شك أن الغالب من فعله هو القعود، يعني لا يشك أحد من أهل العلم أن الغالب في بول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول ماذا؟ قاعدة. ولكنه بال قائما وهذا ثابت ايضا ولا شك ان الغالب في فعله هو الخروج. والظاهر ان بوله قائما لبيان الجواز، يعني بال احيانا قائما لبيان ان الامر ليس بمحرم وليس بمكروه ولكن خلاف الاول. وقيل يعني لتخريج هذا الفعل، وقيل انما فعله لوجع كان بمأذوره، والمأذور هو اصابة باطن الركبة، وباطن ركبته صلى الله عليه وسلم كان فيه جرح فلم يستطع النبي صلى الله عليه وسلم ان يقعد فبال قائما. ولكن هذا لو ثبت لكان هذا علة ضرورة، ولكنه لم يثبت هذا الحديث الذي فيه انه بال قائما لوجع او لجرح في مقصده، يعني باطن الركبة، هذا يعني لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل انما فعله لوجع كان بمقصده ذكره ابن الأثير في النهاية. وروى الحاكم والترمذي من حديث ابي هريرة قال انما بال قائما لجرح كان في مقصده. قال الحافظ ابن حجر ولو صح هذا الحديث لكان فيه غنى، لكن ضعفه الدارقطني والبيهقي. هذا الحديث فيه حماد بن غفان وضعفه الامام الدارقطني وغيره، حتى الامام الحاكم لما رواه في المستدرك وصحح الحديث رد عليه الامام الذهبي بقوله حماد بن غفان ضعفه الدارقطني، معنى ذلك ان الحديث ليس بصحيح، فلا يقصر به قيام الرسول صلى الله عليه وسلم للبول او تبول الرسول صلى الله عليه وسلم من قيام، هذا ليس السبب. قال الحافظ ولو صح هذا الحديث يعني انه جرح في مقصده لكان فيه غنى، لكن ضعفه الدارقطني والبيهقي. والمأذن باطل الركبة، باطل الركبة يقال عنه المأذن، مأذن يعني باطل الركبة. وقيل تخريج اخر لتبوله قائما، وقيل فعله اشباها كما سياتي عن الشافعي وسينقل كلامه الامام ابو البركات مجد الدين عبد السلام ابن تيميه اللي هو صاحب المنتقى، سيقول وسيرد الكلام. قال الشافعي كانت العرب تستشفي لوجع الخرب بالبول قائما، فقيل فعله اشباها كما سياتي عن الشافعي. وقيل لأن الصباطة رقوة يتخللها البول فلا يرتد إلى الماء منه شيء، يعني الصباطة اللي هي الزبالة، الصباطة كما هي الزبالة المزبلة يعني عافاكم الله، فهي رقوة ليست كالأرض الصلبة كالصخرية التي تصنع رشاش، لأن الصباطة رقوة يتخللها البول فلا يرتد إلى الماء منه شيء. وقيل كل هذه الأقوال مأخوذة بتصرف من فتح الباري، من فتح الباري كلام الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه، وارجعوا إليه في المجلد الأول. وقيل إنما بال قائما لكونها حالة يؤمن معها خروج الريح بصوت، يعني الإنسان واقف متمكن من نفسه، ففعل ذاك لكونه قريبا من الديار ولم يكن قد أبعد كان قريبا. ويؤيد ما رواه عبد الرزاق عن عمر رضي الله عنه قال البول قائما احسن للدبر، احسن للدبر لان الانسان حينما يكون قائما يكون متمكنا من نفسه بعزم انه حينما يكون قاعدا او على مقعدته فان الامر يكون ايضا لخروج الريح. قال ابن القيم في الهدي اللي هو زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم، قال ابن القيم في الهدي والصحيح انما فعل ذلك تنزها وبعدا من اصابه البول، فانه انما فعل هذا لما اتى سباطه قوم وهو ملقى الكناسه، يشرح كلمه سباطه اللي هي ملقى الكناسه، الملقى الذي يلقي الناس فيه قمامته، وتسمى المزبله وهي تكون مرتفعه، فلو بال فيها الرجل قاعدا لارتد عليه بوله، وهو صلى الله عليه وسلم استطر بها وجعلها بينه وبين الحائط، فلم يكن بد من بوله قائما. قال الشوكاني ولا يقتنى في هذا الكلام من التكلف، يعني هذا الكلام شيء من التكلم. كلام الإمام ابن القيم قريب من كلام الإمام ابن حبان في تعليقه على هذه الأحاديث في صحيح. بيقول الشوكاني والحاصل أنه قد ثبت عنه الكون قائما وقاعدا والكل سنة، فقد روي عن عبد الله بن عمر وهذا موجود في الموضوع في إسناد صحيح أنه كان يأتي تلك السباطة فيكون قائما. طبعا ابن عمر كما تعلمون كان يتحرى أشياء ليست من السنة، من السنة التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم تدينا، وإنما هو الأشياء العادية، الشيء العادي كان يتحرى عبد الله بن عمر أن يتتبع فيها خطى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكان يأتي تلك السباطة فيكون قائما كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. يقول هذا إذا لم يصح في البول إلا مجرد الأفعال، أما إذا صح النهي عن البول حال القيام كما سيأتي من حديث جابر أنه صلى الله عليه وسلم نهى أن يقول الرجل قائما، وهذا الحديث ضعيف كما سيأتي، لو صح وجب المصير إليه والعمل بموجبه، ولكنه يكون الفعل الذي صح عنه صارفا للنهي إلى الكراهة على طرد جهل التاريخ أو تأخر الفعل. يعني تصوروا لو حديث جابر، لو أن حديث جابر الذي فيه النهي عن البول قائما هذا الحديث ضعيف، تصوروا لو كان صحيحا كيف كنا نتصرف؟ النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما ونهى عن البول قائما، سنطبق قاعدة الإمام الشوكاني التي فيها إذا تعارض القول مع الفعل فإن أدلة التأثي بالنسبة للقول أقوى من أدلة التأثي بالفعل، فحينئذ سنأخذ بقوله صلى الله عليه وسلم. ولكن هنا في استثناء، إيه هو الاستثناء؟ شوف يقول إيه الشيخ، يقول ولكنه يكون الفعل الذي صح عنه صارفا للنهي إلى الكراهة، يبقى نهي النبي صلى الله عليه وسلم الذي يفيد التحريم، فعل الرسول صلى الله عليه وسلم يصرف هذا التحريم إلى الإيه؟ إلى الكراهة على فرض جهل التاريخ أو تأخر الفعل، بشرط أن نكون قد جهلنا التاريخ مش عارفين أي النصين هو المتأخر وأيهما المتقدم، لأنه لو فعل وبال قائما ثم قال لا تبول قائما ونهى عن البول قائما ونهى الرجل عن أن يبول قائما إذا هذا هو المتأخر ينسخ ما سبق، ولو كان فعله متأخرا سيصرف قوله من التحريم إلى الكراهة، فإن جهل التاريخ ولم نعرف ما المتقدم من المتأخر فحينئذ سنقول الأمر احتمالي، فحينئذ سنقول بصرف التحريم إلى الكراهة. يقول صح ولكنه يكون الفعل الذي صح عنه صارفا للنهي إلى الكراهة على فرض جهل التاريخ أو تأخر الفعل، لكن تقدم الفعل هينفك الأمر مش كده ولا لا؟ قال لي قد يقول قائل ولماذا لم نعمل قاعدة الإمام الشوكاني التي نقرأها سابقا في قضية استقبال القبلة واستدبارها ولم ينظر إلى أفعال النبي صلى الله عليه وسلم بل نظر إلى إيه؟ أقواله. قال لأن الصيغة في قضية الاستقبال والاستدبار كان يخاطب الأمة بلفظ هو خارج عنه فيقول لا تستقبل ولا تستدبر، لكنه في هذا الحديث ذكر النهي، هذا لو صح والحديث لم يصح، خذوا احنا بندور على كيفية الاستدلال هذه التي تعنينا وبنتعلمها من هذا من هذه المناقشات، فالحديث هنا الصيغة مختلفة عن حديث لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروا، لأنه لم يخاطب الأمة فقط بل قال نهى أن يبول الرجل، وكلمة الرجل يدخل فيها المخاطب، المخاطب المتكلم أم لا؟ يدخل فيها النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ يعني لما قال لا تستقبلوا ولا تستدبروا هو الأمر، فلم يدخل في الأمر ولا في النهي، لكنه ساعة أن قال نهى أن يبول الرجل أي رجل، وكلمة الرجل الألف واللام هنا تفيد الإيه؟ عموم الجنس، يبقى دخل فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول لأن لفظ الرجل يشمله صلى الله عليه وسلم بطريق الظهور ليس بطريق النص وإنما بطريق الإيه؟ الظهور، فيكون فعله صالحا للصرف يعني من التحريم الى الكراهه لكونه وضع ببعض طرف من الناس حضور الناس هو الاله وفعل هذا امامه فالظاهر انه اراد التشريع ويعقبه نهيه صلى الله عليه وسلم لعمر ابن الخطاب وان كان فيه ما سلف يعني ضعف الايه الحديث. قال وقد صرح ابو عوانه في صحيح وابن شاهين بان البول عن القيام منسوخ البول عن القيام تقيد دليل على النفس. قال واستدل عليه بحديث عائشه الصادق وبحديثها ايضا ما بال قائما منذ انزل عليه البخاري رواه ابو عوانه في صحيح والحاكم عن ابن مستدرك وهذا اسناد صحيح. قال الحافظ والصواب انه غير منسوخ لاننا لا نلجا الى النسخ الا اذا لم نستطع ان نوفق بين الروايات. قال الصواب انه غير منسوخ والجواب عن حديث عائشه انه مستند الى علمها فيحمل على ما وقع منه في البيوت واما في غير البيوت فلم تطلع هي عليه وقد حفظه حذيفه وهو من كبار الصحابه وقد بينا ان ذلك كان بالمدينه فتضمن الرد على ما نفته يعني تضمن هذا الحديث حديث حذيفه الرد على ما نفته من ان ذلك لم يقع بعد نزول القران يعني هي تقول لم يفعل ذلك لم يكن صلى الله عليه وسلم قائما منذ انزل عليه القران ده حدث هذا الكلام في المدينه وحكاها حذيفه يبقى هي حكت عن علمها وهم حكوا عن علمهم وعما شاهدوا. انظر الى العلماء كيف يجمعون بين الروايات وكيف يناقشون اقوال اهل الروايه من صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الاول ينظرون هل صح الخبر ام لا، فان ضعف الخبر اصبح مردودا، فان صح الخبر حينئذ يلجؤون الى التوفيق بين الاحاديث ولا يلجؤون الى النسخ الا اذا لم يستطيعوا ان يجمعوا بين النصوص ولا بد من ان يعلموا اي الاخبار هو المتقدم واي الاخبار هو المتاخر. اسباب كثيره جدا للجمع بين او شروط كثيره للترجيح بين الروايات التي ظاهرها التعارض. قال ابن حجر تكمله كلام ابن حجر قال وقد بينا ان ذلك كان في المدينه فتضمن الرد على ما نكته من ان ذلك لم يقع بعد نزول القران وقد ثبت عن علي وعمر وزيد بن ثابت وغيرهم انهم بالوا قياما وهو دال على الجواز من غير قراءه اذا امن الرشاش بشرط ان الانسان يامن الايه الرشاش. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن الشهيد ده كلام مين؟ الحافظ ابن حجر في فتح الباب. وذلك الشيخ الالباني في المجلد الاول في الصفحه 95 من ارواء الغليل يقول المطلوب تجنب الرشاش فبايهما حصل بالقيام او بالقعود وجب لقاعده ما لا يتم الواجب الا به فاوجب فالانسان يحترم. ولكن لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن البول قائما فيجوز الانسان ان يبول قائما ويجوز له ان يبول قاعدة ايهما اكمل له في اخطاء. الحديث 99 وعن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبول الرجل قائما ده الحديث اللي اتكلمنا عنه فيما مضى رواه ابن ماجه وهذا الحديث كما قال القصيري في مصباح الدجاجه في الكلام على زواهد سنن الامام ابن ماجه قال واسناد حديث جابر ضعيف لاتفاقهم على ضعف عدي بن الفضل لان الراوي عدي بن الفضل هذا متفق على تضعيفه فالحديث ضعيف. قال الامام الشوكاني الحديث في اسناد عدي بن الفضل وهو متروك كما قال الحافظ في التقريب. قال وقد عرفت ما قاله الحافظ من عدم ثبوت شيء في النهي عن البول من قيام عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا لما يقول ما قاله الحافظ فقط هذا اللقب لا يقال الا عن الامام ابن حجر العسقلاني وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. يقول وقد عرفت ما قاله الحافظ من عدم ثبوت شيء في النهي عن البول من قيام عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد حكى ابن ماجه عن بعض مشايخه انه قال كان من شأن العرب البول بالقيام، ويدل عليه ما في حديث عبد الرحمن بن حفنة الذي أخرجه النسائي وابن ماجه وغيرهما، فإن فيه بال رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا فقل انظروا إليه يقول كما تقول المرأة. هذا الحديث يعني هو لم يذكره كاملا، سأذكره لحضراتكم كاملا كما موجود في سنن الإمام ابن ماجه وكذلك في أبي داود وفي ابن حبان وفي النسائي وغيره. عبد الرحمن بن حسن قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده الدرقة. الدرقة دي الترس، الترس من جلد اللي هو عدة من عدة القتال. خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم وفي يده الدرقة من جلد، ترس الدلع يعني، فوضعها ثم جلس فبال إليها فصبر بها، صبر بها نفسه صلى الله عليه وسلم فبال إليها. فقال بعضهم انظروا إليه يقول كما تقول المرأة، لأن العرب كان الرجال يقولون من قيام والمرأة تقول جالسة. فنظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا انظروا إليه يعني أمر جديد عليهم، يقول في العرب اللي دخلوا في الإسلام حديثا أمر جديد، كل الرجال يقولون قائمين وهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول جالسة. فقالوا انظروا إليه يقول كما تقول المرأة، فليظن البعض أن هذه المقولة تسب للنبي صلى الله عليه وسلم، لا، هم يقولوا هذا أمر غريب علينا لا يفعله العرب، العرب يقولون من قيام. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم المقولة فقال ويحك ما علمت ما أصاب صاحب بني إسرائيل، كانوا إذا أصابهم البول طردوه بالمقاريض. هذا من باب التشديد كما قال الله تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأكلهم الربا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل، فلأسباب كثيرة وآثام كثيرة ارتكبوها كان يشدد عليهم، شدد عليهم، ولذلك رفع عنهم أثر الأغلال بمجيء النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. اسمع الشاهد، ويضع عنهم كفرهم والأغلال التي كانت عليهم. ولذلك أمرنا بأن ندعو ربنا ونقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، والله يقول قد فعلت كما ثبت ذلك في صحيح الإمام مسلم رحمة الله عليه. فكانوا إذا أصابتهم نجاسة كانوا يفعلون ماذا؟ يقومون بطردها بقطع، تتقطع الملابس ما تتغسلش، لو جت عليها نجاسة تتقطع تقرأ بالمقاريض. قال كان إذا أصابهم البول قرضوه، مش قرضوه القرض اللي هو القرض الغسيل بالحك بالأظافر، لا، قرضوه يعني بالمقراض أو بالمقاريض يعني القرض قطعة. فهاهم طرف نهاهم فعذب في قبره. كان إذا أصابهم البول قرضوه بالمقاريض طبقا لشريعة الله التي أمرهم بها، فنهاهم صاحبهم يعني منه فعذب في قبره. فهذا الخبر يقول عنه هنا انه كان من شأن العرب البول بالقيام، ويدل عليه في حديث عبد الرحمن بن حفر، وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني في تخريجه لصحيح سنن الإمام أبي داود المسمى بالصحيح. يقول وما في حديث حذيفة لبطل فقام كما يقوم أحدكم، فقام لما قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم شماطة قوم فقام كما يقوم أحدهم، لأن الرجال كانوا لا يقولون إلا من قيام. قال وذلك يشعر بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخالفهم ويقرضه لكونه أكثر وأبعد من ممسة البول. قال الحافظ في الفتح وهو يعني حديث عبد الرحمن صحيح صححه الدارقطني وغيره، ويدل عليه حديث عائشة الذي رواه أبو عوانة في صحيح، والحاكم بلفظ ما بال رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما منذ انزل عليه القران. ويدل عليه ايضا حديثه السابق، الحديث السابق اللي هو في اول الباب. قال وقد روي عن ابي موسى التشديد في البول بالقيام، فروي عنه انه راى رجلا يبول قائما فقال ويحك افلا قاعدا، ثم ذكر قصه بني اسرائيل من انه كان اذا اصاب جسد احدهم البول قرب. الامام البخاري روى هذا الحديث رحمه الله عليه في الباب رقم 62، باب البول عند صبابة القول، حديث رقم 226. عن ابي وائل باسناده، عن ابي وائل قال كان ابو موسى الاشعري يشدد في البول ويقول ان بني اسرائيل كان اذا اصاب ثوب احدهم، اذا اصاب يعني البول ثوب احدهم قرض، فقال حذيفة ليته امسك. يعني سبب الكلام ده ان ابا موسى راى رجلا يبول قائما فقال ويحك افل قاعدا، وذكر قصه بني اسرائيل، فقال حذيفة رضوان الله عليه ليته امسك، اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما. وسنرجع الى كلام الحافظ مره اخرى فيقول قد روي عن ابي موسى الاشعري التشديد بالبول من قيام، فروي عنه انه راى رجلا رضوان الله عليه راى رجلا يبول قائما فقال ويحك افلا قاعدا، ثم ذكر قصه بني اسرائيل من انه كان اذا اصاب جسد احدهم البول ضرب. طبعا الكلام ده ثابت صحيح، لكن ابا موسى لم يعلم رخصه النبي صلى الله عليه وسلم وعلمها حذيفه، ولذلك نهى عن التشديد عليه كما سيجيء ان شاء الله تعالى في قول الامام الحافظ ابن حجر رحمه الله عليه. قال وقد ذهبت العترة والأكثر إلى كراهة البول قائما. ذهبت العترة، تعرفون من العترة؟ الذين ينتسبون إلى أهل البيت، والأكثر ذهبوا إلى كراهة البول قائما. وذهب أبو هريرة والشعبي وابن سيرين إلى عدم الكراهة، والحديث لو صح وتجرد عن الصوارف لصلح متمسكا للتحريم، اللي هو حديث مين؟ حديث جابر ابن عبد الله الذي قال نهى الرسول صلى الله عليه وسلم ان يبول الرجل قائما. هذا لو كان صحيحا وتجرد عن الصوارف الذي تصرفه عن الكراهه لصلح متمسكا للتحريم، ولكنه لم يصح كما قال ابن الحافظ. ثم يقول على فرض الصحه فالصارف موجود حتى ولو كان صحيحا، وان ذلك حتى ولو كان صحيحا وعلى فرض الصحه فالصارف موجود، فيكون البول من قيام مكروها. وقد عرفت بقية الكلام في الحديث الأول، واضح؟ الحديث المتمم للمئة. وعن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى صباطة قوم فبال قائما فتنحيت، فقال أذنه فدنوت حتى قمت عند عقبيه فتوضأ ومسح على خفيه، رواه الجماعة. طبعا الجماعة يعني الإمام أحمد والإمام البخاري والإمام مسلم وأصحاب الكتب الإيه؟ الستة، وكذلك صاحب المصنف. واضح؟ يبقى الكتاب رواه كل هؤلاء. فالكتاب طالما الحديث طالما رواه البخاري ومسلم لا يتكلم الحافظ ابن حجر على تحريك الحديث. واضح؟ لأن الحديث طالما رواه صاحب الصحيحين فحينئذ يكون الحديث قد جاوز القنطرة، ولذلك يبدأ فيه الكلام على فقه الحديث مباشرة. طبعا الإمام ابن حبان ترجم في هذا الحديث بقول ذكره، شوف الترجمة، ترجمة كل على الفقه، ذكره إباحة دنو المرء من الباطل إذا لم يكن يحتشم، والحشمة هي الحياء والانقباض، يعني لما يكون الإنسان واحد عليه. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبعد، لكنه اقترب منه حذيفة، لأن حذيفة كان يعني موضع سر النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض الصحابة قريبين منه، فأنت أحيانا يكون لك صديق قريب منك يعني قد تتنزل معه فيما لا تتنزل مع غيره، وتعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مرة فانكشف فخذه، وكان يجلس أبو بكر ويجلس عمر، فلما دخل عثمان غطى النبي صلى الله عليه وسلم فخذه ذهبه، فلما سئل عن ذلك قال أفلا أستحي ممن تستحي منه ملائكة الله. معنى ذلك أن هناك في بعض الناس كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل معهم معاملة فيها شيء من يعني الانبساط، فيقول الإمام ابن حبان ذكر إباحة دنو المرء من الزائر اللي بيقول يعني إذا لم يكن يحتشم يعني كان جبنك مثلا إن كان صديق قريب منك ولا شيء مش هتطبع على العورة، ولكن أنت بتبعد لما يكون الأمر فيه شيء من الإيه؟ من الإحراج أو شيء من هذا القبيل. فالرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا الأدب ويعلمنا صلى الله عليه وسلم الرخص في هذه الأمور حتى لا نشدد علينا صلى الله عليه وآله وسلم. يقول السباطة ملك التراب والكمام، قوله يعني القمامة، يعني قوله سباطة قوم، السباطة بمهملة مضمومة، المهملة هي السين مضمومة، السور بعدها موحدة الباء هي المقبلة والكنافة، تكون بفناء الدور أكرمكم الله، تكون بفناء الدور مرفقا لأهلها. يعني ايه مرفقا؟ عندك المرفق اللي هو لا يرتبط به الناس وينتفعون، ولذلك يسمى المرتفق، المرفق والمرتفق ما يرتبط به الناس وينتفعون، ولذلك عندك تسمى المرافق، يقول لك المرافق مرفق الماء ومرفق الصحة، المرفق الصحي، مرفق الأشياء التي ينتفع الناس بها ويرتبطون بها، الطرق ومشاكل ذلك. يقول تكون ببناء الدور مرفقا لأهلها، وتكون في الغالب سهلة لا يرتبط فيها البر، سهلة يعني ايه؟ بتنطق، ما بتكون لا تكون كالصعب إذا نزل عليه الماء يعمل رشاش وترتشع، لا بتمتص الماء. انت لو جيت على اشياء فيها زبالة وفيها كناسة وفي اشياء مثلا من قش وما شكل دلقت مية عليه صببت ماء، ما الذي يحدث؟ الرشاش يكون خفيف جدا، لكن لو جيت على اسفلت ولا على صخرة ولا على حجر او على خشب ورشيت الماء ترتشع، مش كده؟ فيقول وتكون في الغالب سهلة لا يرتبط فيها البول على الدائم. وإضافتها إلى القوم، لماذا قال سباطة قوم؟ هل هذه إضافة ملكية ولا إضافة اختصاص؟ سباطة قوم يعني إضافة ملك ولا إضافة اختصاص؟ قال وإضافتها إلى القوم إضافة اختصاص لا ملك، لأنها لا تخلو عن النجاسة والنجاسة لا تملك. وبهذا يندفع يعني بتفسيرنا لمعنى الإضافة ولكون الإضافة إضافة اختصاص لا إضافة ملك، بهذا يندفع إيراد من استشكل الرواية التي ذكر فيها الجدار قائلا إن البول يوهي الجدار ففيه إضرار. هل النبي صلى الله عليه وسلم يضر الناس لما يتبول على جدار الناس؟ هذا يعني ما كانش الجدران قديما من الخرسانة المسلحة، بل كانت الأمر ما كانش فيها اسمنت، دي كانت أشياء يعني ضعيفة. ثم يقول وإضافتها إلى القول إضافة اختصاص لا ملك، لأنها لا تخلو عن النجاسة والنجاسة يعني لا تملك. وبهذا يندفع إيراد من استشكل الرواية التي ذكر فيها الجدار قائلا إن البول يؤذي الجدار ففيه إضرار. طيب العلماء دفعوا هذا الإشكال بماذا؟ قال بالفتح أو نقول إنما بان طرق السلاطة لا في أصل الجدار، يعني الذي ذكر الأمر ذكره تجوزا، وإنما هو بال على السلاطة لا في أصل الجدار، وهو طريق في رواية أبي عوانة في صحيح. وقيل يحتمل أن يكون علما صلى الله عليه وسلم إذنه في ذلك بالتصريح أو غيره، أو كل الاحتمالات، أو لكونه مما يتسامح الناس به، أو لعلمه بإيثارهم إياه لذلك، أو لكونه يجوز له التصرف في مال أمته دون غيره لأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأموالهم. قال وهذا وإن كان صحيح المعنى معه أن النبي صلى الله عليه وسلم يجوز له أن يتصرف في أموال أمته دون غيره من الناس لأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ولكن هذا وإن كان صحيح المعنى لكنه لم يعهد ذلك من سيرته ومكارم أخلاقه صلى الله عليه وسلم. والأمر أبسط من ذلك بكثير، لأنه حينما يقول أتى سباطة القوم أو جدارا للقوم، قد يكون جدارا مهجورا أي للسقوط، واضح ولا لا؟ شيء يعني يكون لقوم، ليس كل شيء ينسب للقوم من الأقوام معناه أنه ينتفعون به، فمن الممكن أن يكون بيتا مهدما، جدارا مهدما أي للسقوط، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم سينقضونه وسيقومون ببنائه. هذه قضية لا ندري الحالات التي تصاحبها، يعني الذي يريد أن يتكلم في هذا الأمر ويحقق فيه الخبر لا يرد من أجل التحقيق في أمثال هذه الأمور، وإلا فلو أن الصحابة الذين قاموا برواية الخبر من أجل إعلام الناس بقضية غرض من الرواية إعلام النبي الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم بالغ فقط، ولم يكن المقصود من ذلك الكلام عن الجدار وما أظهره بعض أهل العلم من هذه التشقيقات، واضح؟ فلو علم الصحابة لأتوا إليهم بملف كامل عن هذا الأمر حتى يغلقوا باب التحمينات وباب الظنيات، لكن الأمر أيضا من ذلك بكثير، يكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤذي أحدا من الناس، الرسول عمر النبي صلى الله عليه وسلم ما يؤذي أحدا من الناس ولا يعتدي على أحد، هذه أمور معروفة من مكارم أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يؤتى بخبر كهذا ثم بعد ذلك يريدون أن يقيموا ما حدث هذا في ضوء أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، هو المقصود أنه جاء يعني لا يظن أنه جاء عند بيتي أو جدار ساكن، وإنما جدار، وكثيرا ما كانوا يقولون حائط أو جدار لحائط، والحائط البستان يعني ممكن يكون سور مبني مهدم قديما، شيء من الأشياء القديمة، ولذلك يلقون عندها الناس الصباطة والكناسة وما شاكل قوله فقال ابن، طبعا في بعض الروايات فقال ابن، ابن الفعل دنا، دنا مضارعه يبني، يبقى امر منه ايه؟ محذوف الواو، مش كده ولا لا؟ محذوف الواو ابن، والنون مضمومة، طب النون لما تكون مضمومة وانت تقف عليها، والعرب اذا وقفوا لا يقفون الا على ساكن، طب انت عندك الدال ساكنة مش كده ولا لا؟ قلت نون والنون مضمومة، لو سكنتها يبقى الدال ساكنة والنون ايه؟ ساكنة، فالعرب يأتون بهاء اسمها هاء الايه؟ السكت، يأتون بهاء اسمها هاء السكت، هاء السكت هذه يجيء بها لبيان الحاكم بس، فأذنه علشان يقف على ايه؟ على ساكن، علشان يستطيع ان ينطق بالايه؟ بضمة النون، أذنه أذنه، يبقى ضم النون وايه؟ وسكت على ساكن صلى الله عليه واله وسلم، فقال أذنه استدل به على جواز الكلام في حال البول، وفي ان هذه الرواية قد بينت في رواية البخاري أن قوله ابنه كان بالإشارة، لأن في بعض الروايات أشار إليه أن ابنه، أشار إليه بالإشارة، علم عمله كده، أشار إليه أن ابنه كان بالإشارة لا باللفظ، فلا يتم الاستدلال، يعني من استدل بذلك على جواز الكلام على البول فلا يصح الاستدلال، لأن بعض روايات البخاري جاء فيها أن مقولة النبي صلى الله عليه وسلم كانت بالإشارة لا بالضبط، فلا يتم الاستدلال كما قال الحافظ ابن حجر. وقد استشكل بأن قرب حذيفة منه بحيث يسمع نداءه، استشكل قرب حذيفة من النبي صلى الله عليه وسلم بحيث يسمع نداءه ويفهم إشارته مخالف لما عرف من عادته صلى الله عليه وسلم من الإبعاد عند قضاء الحاجة، جاءت أحاديث قبل ذلك، جاءت أحاديث حديث قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد يبعد فهذا يخالف ذلك، يقول مخالف لما عرف من عادته من الإبعاد عند قضاء الحاجة عن أعين الناظرين، وقد أجيب عن ذلك بأنه صلى الله عليه وسلم كان مشغولا بمصالح المسلمين، فلعله طال عليه المجلس حتى احتاج إلى البول، فلو أبعد لتضرر، لأنه كان بيبعد أميالا صلى الله عليه وسلم، فلو أبعد لتضرر، وقيل فعل ذلك لبيان الجواز، وقيل إنه فعل ذلك في البول وهو أخف من الغائط لاحتياجه إلى زيادة التكشف ولما يقتبل به من الرائحة، وقيل إن الغرض من الإبعاد التسكر، وهو يحصل لإرخاء الزيت والدنو من الزيت. الحافظ ابن حجر الكلام في الفتح طيب جدا، قالوا استفادوا من هذا الحديث تفرق أشد المفسدتين بأخفهما والإتيان بأعظم المصلحتين إذا لم يمكن معه. وبيان أنه صلى الله عليه وسلم كان يطيل الجلوس لمصالح الأمة ويكثر من زيارة أصحابه وعيادته، فلما حضره البول وهو في ضعف تلك الحالات لم يؤخره حتى يبعد كعادته لما يترتب على تأخيره من الضرر، فراعى أهم الأمرين وقدم المصلحة في تقريب حذيفة منه ليستره من المارة على مصلحة تأخيره عنه إذ لم يمكن جمعهما. وجاء في رواية الطبراني من حديث عصمة بن مالك قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض سكك المدينة فانتهى إلى سباطة قوم فقال يا حذيفة استرني، فكان المقصود من مجيء، وده اللي ترجم له كما ذكرنا كلام الإمام ابن حبان ذكر إباحة دنو المرء من الماء إذا لم يكن يحتشم، يعني كان فيه قرب نفسي بينه وبينه في تبسط بينه وبين حذيفة رضي الله عنه وعن صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الإمام الحافظ ابن حجر أيضا يقول في الفتح وإنما احتج حذيفة بهذا الحديث على أبي موسى الأشعري لأن البائل عن قيام قد يتعرض للرشاش، ولم يلتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الاحتمال، فدل على أن التشديد مخالف للسنة، واستدل به الإمام مالك أو استدل به لمالك في الرخصة في مثل رؤوس الإبر من البول، وهذا فيه نظر رد عليه الحافظ ابن حجر على من استدل بهذا الحديث للإمام مالك في هذا الشأن. والحديث كما يقول الإمام بقى ابن الشوكاني يدل على جواز البول بالقيام، وقد سبق الكلام على ذلك. قال المصنف رحمه الله اللي هو الإمام ابن تيمية الجدل ولعله لم يجلس لمانع كان بها برجله يعني صلى الله عليه وسلم أو وجع كان به لمانع كان بها بركبته أو وجع كان به، وقد روى الخطابي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم بان قائما من جرح كان بمقبضه، والحديث ده بينا ضعفه سابقا. لكن هنا في يعني خطأ دائما العلماء يعني يذكرون بالنسبة لبعض العلماء الذين يقومون بالرواية فيقولون حينما يأتي إمام كالإمام المؤلف ويقول وقد روى الخطابي عن أبي هريرة يقولون هذا من إبعاد النجعة، لأن العزو للإمام الخطابي يوهم أنه لم يروه من هو أعلى طبقة وأشهر منه، لا سيما وقد رواه معلقا، الخطابي رواه معلقا بدون إسناد، بينما رواه الحاكم وهو أعلى رتبة وأعلى طبقة في المستدرك، وكذلك البيهقي من طريقين عن يحيى بن عبد الله الهمداني. الكلام ده تكلمنا عن ضعف الحديث في السابق. قال الإمام برضو المؤلف الأصلي اللي هو صاحب المصطفى ويحكى قول عائشة رضي الله عنها على غير حال العرج، والمأبض ما تحت الركبة من كل حيوان، وقد روي عن الشافعي أنه قال كانت العرب تستشفي لوجع الصلب بالبول قائما، فيرى أنه لعله كان به إذ ذاك وجعه الصلب. قال الشوكاني وقد عرفت تضعيف الدارقطني والبيهقي لحديث أبي هريرة في الحديث الأول من هذا الباب، ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك.